ولذلك قال ابن عباس أرجى آية في القرآن هذه، أرجى آية في القرآن. أم واحد استدرك قال له يا ابن عباس بيتهيالي برضو أن أرجى آية أو من أرجى الآيات عند الله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. شوف العبارة، وإن ربك لذو إيه؟ مغفرة للناس على ظلمهم. ولذلك أنا بنتقد العلماء لما يقولوا على ظلمهم أي مع أنهم ظالمين، يعني بلاد على حط مين؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس مع ظلمهم. نقول له بقى يا أخي مع حرفين وعلى ثلاث حروف، يسيب الحرفين ويجيب ثلاث حروف وتقول لي على بمعنى مع؟ ده انت لازم لها علة تانية. نقول له ايوه، ليه؟ لان ما دام فيه مغفرة يبقى فيه ذنب، والذنب يتطلب صفة القهار والجبار والمنتقم، ولكن مغفرة الله تعلو على الذنب. فقال ان ربك لذو مغفرة للناس، ايه هذه المغفرة؟ علت على مين؟ علت على الذنب الذي كان يستحق الايه. وكثيرا ما تأتي على يقولون بمعنى مع وهي لها معنى ثاني أزجل من مع العلو، مع العلو. فبعد ذلك قالوا ما دام قال يا عبادي، دي بشرى انها يعني اضاف العبادة لنفسه. وهناك قال وعباد الرحمن الذين ايه يمشون على قاعد يعدد عباد، قال لكن وردت ايات برضو تفيد ان عبادنا همش هم المقربين الى الله، اللي هي ايه؟ قال هناك في يا حسرة على العباد، قال لك خد بالك انه ما قالش على عبادي على مطلق عباد. قال لك طب في آية تانية برضو في القرآن يقول الحق سبحانه وتعالى في يوم القيامة للجماعة اللي اتبعهم الكفار، يقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء على الإضافة، تبقى دي تطعن في مين؟ تطعن في الحكم. يبقى نسب العبادي لمين؟ للضالين. نقول له لا خد بالك، اصل الانسان في الدنيا مخير ان يطيع وان يعصي، فمره ان عصى يبقى عبد وله مش من العباد، لكن في الاخره ما حدش له قدره على انه يعصي ولا حاجه، فكلهم مين؟ فكلهم عباد. نعم. وقلنا بقى الاسراف، الذين اسرفوا على انفسهم، الاسراف تجاوز الحد، لكن تجاوز الحد ده قد يكون لشهوة نفس تحقق مصلحة لها. قال لك انت خدت مصلحة ليه؟ انما هي طلعت في الواقع عليه لانها خدت مصلحة عاجلة، انما هيجي لها عذاب ايه؟ هيبقى عذاب ايه؟ عذاب اجل. يبقى الايه؟ اصراف عليها وليس ايه؟ وليس لها. حينما قال الحق وانيبوا الى ربكم، قبل حكاية ان تقول نفس، الانابة الرجوع، وهل هم كانوا مع الله ثم ذهبوا عن الله بالكفر وبعدين بيطلب منهم انهم يرجعوا تاني؟ لا. يبقى معنى الانابه لازم تشوف لها معنى، الانابه الرجوع، والرجوع الى ما تركته. طب وهل هو كان امن بالله ثم كفر وبعدين بيقول له ارجع تاني؟ لا. قال لك وانيبوا الى ربكم، اي حينما اخذ عليكم العهد وأنتم في ظهر آدم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنت ربنا أنت، فاحفظوا على هذا العهد، العهد الطبيعي، العهد الفطر ده ارجعوا إليه ولا إيه. قال لك وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا إلى إيمانكم به الذي أخذ الله عليكم العهد به وأنتم في عالم الإيه الزرع حينما قال الحق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن الحق سبحانه وتعالى في الإنابة يطلبهن أن نعود إلى إيه؟ إلى عهد عالم الذر اللي إحنا أقررنا فيه بمين؟ وهذا هو ما يصحب الإنسان عندما يستيقظ ضميره في المعصية، أو حينما يستيقظ ضميره في الكفر فيؤمن. استيقاظ الضمير معناها إيه؟ تنبه الفطرة المركوزة فيه من أيام ذر آدم، يوم يرجع تاني إلى إيه؟ إلى الله. خالد بن الوليد مثلا، عمرو بن العاص، إيه اللي خلاهم يعني يرجعوا تاني؟ أم قال لك نابوا إلى الإيه؟ إلى العهد الإيه؟ القديم. وأنيبوا إلى ربكم طب الإنابة الرجوع إلى الإيمان بالله والإسلام وأسلموا له في أحكامه. سلم ما يقول لك حاجة يعملها، يبقى فيه إيه؟ إنابة إيمان وإنابة إيه؟ وإنابة إسلام. من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. طبعا القرآن جاء وفي القوم ديانتين اللي هي اليهودية والنصرانية. النصرانية تبع عيسى واليهودية تبع موسى، ودول كان لهم كتب نزلت عليهم برضو لهم أحكام وكانوا مؤمنين به، وبعدين برضو نزلت على مشركين ونزلت على ملاحدة. فالأمر لمن؟ الأمر للجميع. يعني يا من آمنتم بعيسى ويا من آمنتم بموسى، كان دين موسى ودين عيسى في أيامهما حسن، لكن لما جه الإسلام وهو المهيمن على الأديان صار ما نزل أخيرا هو الأحسن. فاتبعوا أحسن ما إيه؟ ما أنزل إليكم من إيه؟ من ربكم. أو أن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، يعني إن أعطاك الله رخصة إيمانية في عمل فارتقي أنت عن الرخصة. زي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. كده. وبعدين إيه؟ لما ربنا كتب القصاص في القتلى وكذا وكذا وكذا وكذا، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم يبقى ده الأحسن. يعني فكأن بيجي أمرين، أمر يبيح لك أن تفعل وأمر ترتقي فيه إلى أن في أن لا تفعل، يبقى ده الإيه؟ يبقى الأحسن. وإن كان كله إيه؟ أحسن. يعني رسول الله حينما خير زيد بن حارثة بين رسول الله وبين أبيه، من اختار؟ من اختار؟ رسول الله. فإذا كان هذا قد اختار رسول الله عن أبيه، كيف يكرمه رسول الله؟ قال ما دام ساب أبوه جاني يبقى زيد بن محمد. ودي كانت عملية شائعة عندهم إن الواحد يتبنى واحد، ما دام ساب أبوه جاني وقال ما كنت لأختار على رسول الله أحدا، فهل زيد بن محمد هذا حسن؟ حسن من رسول الله، لأن نعمة المكافأة. طب كويس أوي. لكن اللي عايزه ربنا أحسن من اللي عايزه محمد. ولذلك عبر القرآن تعبيرا ينصف سيدنا رسول الله، هو أقسط عند الله، يعني كأن عمل محمد قسط أيضا وعد، لأنه ما دام تنزل عن أبوه ويحلل يبقى هو يكافئ. بس دي عندي، إنما عندي أنا في أحسن من كده. ادعوهم لآبائهم، ما تهدروش سبب الوجود اللي هو الأب. ليه؟ قال لك لأن أهدرت سبب الوجود المباشر يجرئك على أن تنكر سبب الوجود الأعلى. ولذلك اعبدوا الله ولا تشركوا بشأنه وبالوالدين إيه؟ ليه بقى؟ قال لأن دول سبب الوجود، فما تجرأش على أنك أنت تخليه يسيب سبب الوجود، أحسن دي تجرأوا على أنه يعمل إيه؟ يسيب سبب الوجود الإيه؟ سبب الوجود الأعلى. فقال هو أقسط عند الله. يبقى ربنا لما قال لا تقنطوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بده يعمل لنا إيه؟ يعمل فينا جميل، علشان اللي عايز يكفر منا يفتكر إنه هيجي يوم من الأيام ويشوف العذاب يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فيريد الله أن يقول أنا عايز أعفيك من هذا الموقف، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما هي الحسرة؟ الحسرة أسف وندم على شيء فات لا يمكن تداركه. شيء فات لا يمكن ايه؟ لا يمكن تداركه. طب لا يمكن تداركه تبقى لا تبقى حسرتين اثنين، انه فاته خير ولا يمكن ان يعوضه ما يجيش تاني، يبقى دي حسرة. ولذلك اللي قال يا حسرة ان تقول نفس يا حسرتي، في ناس القراءة الثانية يا حسرتا وفي ثانية يا حسرتاه. ليه؟ لانه خير فات ولا يمكن تداركه. ولذلك ايه؟ ثم تكون عليهم حسرة وإنه لحسرة على الكافرين، وفي حسرات. يبقى الكافر حيشوف إيه؟ حسرات متعددة، كلما رأى نفسه في عذاب تحسر، وكلما رأى المقابل له من المؤمنين في نعيم إيه؟ في نعيم تحسر. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت. التفريط في شيء إهمال أمر كان يجب أن يتقدم فعله ثم فاتك وأنت لا تستطيع أن إيه تدركه، اللي بيقابل التقصير. يبقى فلان قصر في كذا او افرط في كذا فرط فيه، يعني ما عادش ايه يتدارك.

اللي ما رضيش يبقى دي كذبة برضو حتى في الآخرة. أو تقول لو أن الله هداني لكنتم، أو تقول يعني من إيه النفس برضو لو أن الله هداني لكنتم من الإيه من المتقين، ما قالش من الإيه المتقيات مع أنها هي نفس. حاجة ثالثة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة يعني رجع ثاني، وذلك قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل ما تصدقهمش تكذبين بدليل أنهم كدوا في الأولانية، قالوا لو أن الله هداني مع أنني هديتهم يبقوا كذبوا فيني ولا لا، ما تصدقهمش بقى. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين، نقول له أنت كذبت. ولذلك هيجي بعدين يقول ايه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله. يا اخي ده انت في الاخر برضه بتكذب في الاخر، ولا علق الكذب علق وياك علق وياك الكذاب. نعم. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. بلى اهي بلى دي ساعه ما تسمعها تعرف انها ابطلت الاول واثبتت نقيضه. الست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى بلى حرف جواب، بس جواب لا يأتي إلا بعد النفي. ألست بربكم؟ يبقى معنى بقول لا الكلام ده مش صح، أنت ربنا. يبقى عملت إيه؟ نفت اللي الكلام اللي نقال وجابت المقابل إيه اللي تثبته. طب ما فيش عنها عندنا نفي، إلى الآن ما عندناش نفي، فكيف تأتي؟ ولذلك هناك بقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطول سواء هذا البلد أمين لقد خلقنا إنسان ثم ردناه أسفل سافل الذين من عمل الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بيطلبوا منا نقول إيه بلى، يعني بيقول لا أنت أحكم الحاكمين، أنا أنفي أن تكون لست أحكم الحاكمين. وما دمت نفيه أنك لست أحكم الحاكمين يبقى أثبتت إيه؟ يبقى أثبتت أنك أحكم الإيه. طب فين النفي اللي هنا بقى عشان تجي بلى؟ أم قال لك قولهم لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يبقى معناها نقول إيه لم يهدني الله ولذلك لم أكن من المتقين، يبقى فيه نفي ولا لا؟ تقوم تيجي بلى في الجواب ولا ما تجيش؟ تقوم تيجي بلى في الجواب. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. استكبر يعني طلب أن يكون كبيرا، يعني حتى مش تكبر ده طلب هو أن يكون كبير. يبقى طلب أن يكون كبير هل تجاب إليه ولا ما تجابش؟ دعوة كذب بقى. استكبرت على مين بقى؟ اللي بيستكبر لازم يستغني عن من استكبر عليه، وأنت لا. ولذلك قال أنا أطعت الله لأني لا أستطيع أن أخرج عن ملكه وسلطانه، ما أقدرش أخرج عن ملكه وسلطانه ما يمكنش. طب هتتكبر ليه بقى؟ والاستكبار إنما ينشأ من أن تتكبر بشيء ذاتي فيك ولا يسلب منك. ولذلك الذين يتكبرون في الدنيا ينازعون الله صفته. ليه؟ بيتكبروا بلا رصيد، لأن ما عنده ذاتية تجعله يتكبر، ده يسلب منه. كان بيتكبر بعز ربنا يذله، بغنى ربنا يفقره، بصحة ربنا يمرضه. يقول لا تكبر بشيء تملكه أنت، إنما تتكبر بشيء يملكه سواك وينزعه منك، وتتكبر حتى على من يقدر أن ينزع منك كل هذا الشيء، يبقى ده كلام. والذي يتكبر من القلب غافل عن عظمة ربه وكبريائه، لأنه لو عرف عظمة ربنا وكبريائه يستحي أن يتكبر. نعم. بلى قد جاءتك آياتي، وآياتي جمع آية، وإحنا قلنا قديما أن الآية هي الشيء العجيب، الشيء الملفت للنظر والملفت للعقل والملفت للبصيرة عشان تحكم فيه. وهي ثلاث أشياء: آيات كونية تدل على المكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته منامكم، ومن آياته أن خلق الله. كل دي آيات اسمها آيات إيه؟ كونية. بتعمل إيه الآيات الكونية؟ بتلفتنا إلى المكون الأعلى. إذن البحث في الآيات الكونية هو الوسيلة الأولى للإيمان بالله، هو الوسيلة الأولى للإيمان بالله. ولذلك كل الكون ما يستنبط حاجة ويكتشف حاجة يوم يدلني على أن إزاي القرآن قال من 14 قرن، إزاي الكلام ده؟ يبقى بيلفت إلى مين؟ إلى الإيه؟ إلى الإيمان. ولذلك إن قلنا إن يا علماء الشرع، يا فقهاء

قال كلا كلا كده غيلها كده قال لا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين يبقى وكيل عني في كل حاجة اللي ما أقدرش عليه إيه. ولذلك قل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.